نقوم نقول له لا، لازم تاخد الايه، مجموعه الزوايا كلها، اياك ان تاخذ زاويه واحده، وخير الزوايا ان يكون لها دين. كذلك المقياس برضو بالنسبه لايه، لقبول المراه للزوج، برضو خير الزوايا ان يكون الايه، المقياس. ان جاءكم من ترضون دينه ايه فزوج، ان ما فعلتوش كده تبقى فيه فتنه، توجد ايه فيه فتنه. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. كلام جميل وكلام حلو قوي. اذن حق سبحانه وتعالى لازم انت تشوف المساله اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياه الممتده. وبعد ذلك اذا ارادت المراه انها تكون ناجحه تشوف الاطار بتاع نوعيتها ايه وتنبق فيه. ومن الممكن ان كان عندها وقت بقى توسع دائره مهمتها في بيتها، لما يكون عندها اولاد ولا هي الا تخيط الثوب وتدفع له اجره، طب اتعلم الخياطه وفرت، طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز مش كده ولا لا، تعلم التمريض عشان العيل عندك مرض برضه تستطيع انك اتعلمي برضه عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي ينهب الايه الحكايه. الله، عندك وقت فاضي والله كده، شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفي، اعمليها انت يا سيدي، كهرباء تعد الكبس ولا تشوفي ايه القفل، تقدري تعملي ايه كل حاجه وانت قاعده ببيتك كده، وتوفري لمين؟ توفري دخلك البسيط للمهم اللي مين؟ اللي ما تقدريش تعمليه. اخد وقتك كله ولا لا؟ اخد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على عرضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته. نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنة ونمتنع عنها، ما نهقش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيلنا ولا نخيل حد، ما نبصش، ما هو دي مقدمات الحفظ. ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ، لا، تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله، شوف المنهج ربنا قال ايه اول المنهج حتى نضطرت للخروج يغضبنا مش كده، ولذلك قال يغضبنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضتش البصر يحصل ايه، يحصل التفات عاطفي. لان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل، مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان ينجع يعمل عمل. مش كده ضربنا المثل بالوردة، انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كونك شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها، دي اسمه وجدان، رحت عشان تقطفها، دي عملية نزوعية. يبقوا كم مرحلة؟ ادراك فوجدان فنزوع. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما، يقول لك انت رايح تقطف الوردة، انت شفت الوردة ما قلنا لكش حاجة، حبيتها وعجبتك ما قلنا لكش حاجة، ساعة ما جيت تمد ايدك تاخدها قلنا لا مش بتاعتك، يبقى انت حر في ان ايه، وحر في ان تجد في نفسك، انما ساعة ما تنزع نقول لك لا مش بتاعتك بقى، عجبتك بقى شوف لك ازرع لك وردة في حوش البيت، ما عندك شات قصرية كده وحط فيها وردة، استأذن صاحبها اقل حاجة. يبقى اذا التشريع بيتدخل فين؟ في منطقة الايه؟ النزوع. الا في امر المرأة تدخل من اول الادراك، لان الذي خلقنا علم اننا ان ادركنا جمالا بصنا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجد بالنسبة له، يعني نشتهيها مش كده؟ ساعة ما يوجد ادراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع. ليه؟ قال لك لانك مركب تركيب كيماوي، بحيث اذا ادركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدى الا ان ايه، يقول لك فانا من الاول رحمتك وتدخلت من اول المسألة، كل شيء اتدخل فيه عند النزوع الا المرأة تدخلت فيها من اول ايه، من اول الادراك. غض وغضش. ليه؟ لانك ان ادركت فستجد، وان وجدت فستحاول ان تنزع، اما ان تنفس وتنزع، وده تعرض في اعراض الناس، واما ان لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك ايه، يبقى من اول الامر ربنا عمل ايه، حسمها من اولها، فقال كل المؤمنين ايه يغض، وكل المؤمنات يغضبن. امنعوا المسألة من اول مراحلها. ليه؟ لانني لما اشوف وردة وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش، ما يحصلش عندي حاجة في مادتي. انما لما يشوف حاجة جميلة، امرأة جميلة، وبعدين يقعد في وجانه انه مش عارف ايه، هيحصل عنده حاجة تانية، لان اجهز له اجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. يقوم يعمل ايه ربنا؟ يقول انا خلقك وحتدخل في المسألة من اول ايه، من اول. فيبقى بما حفظ الله، نقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. ايه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ ان لا اعرض نفسي الى ايه، الى ادراكي ينشأ عنه ايه وجدان، وبعد ذلك افكر في النزوع. فان نزعت افسدت، وان لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ ادي بما حفظ الله، يعني انظروا الى المنهج الذي وضعه الله. لان تحفظ المرأة الغيبة بتاع ايه، بتاع زوجها، بايه، مش بمنهج تعمله من عنده، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. انظر بقى الى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة، واللاتي تخافون نشوزهن. مش حصل النشوز ده، مخافة ان يحدث. يبقى انت مترقب من امتى؟ يعني من بدري شوية، ما تخليش المسألة لحد ما ايه، مش لغاية النشوز. نشوز يعني ايه؟ نشوز دي نشز، يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز او النشز المكان المرتفع. ومعنى ما دام القوامون على النساء و الى اخره، اللي يعني تحب تعمل ايه بقى، اللي حب تتعالى بقى عن الحكايه دي، يعني تتخطى في حته ايه عاليه بقى. ولذلك النشاط حتى في النغم يعني ايه، صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله، يقول لك ده النغمه دي نشاز، يعني ايه، خرجت عن قاعده النغمه التي سبقتها، مش كده؟ اكن المفروض فيها انها ايه، تكون متطامنه. فان انت حسيت انها يعني في بالها انها ترتفع، اياك ان تتركها الى ان تطلع للربوه وترتفع. من اول كده ما تحس بوادر العمليه، ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. لا تخافون، معنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه، لسه ما حدث. لا تخافون نشوزهن فعظوهن. ساعة ما تشوفها ناوية كده كده، يبقى ايه، ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، فعظوهن. طب النصح بالرقة من فعش؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. تقول لها انا شايف كده انك انت بس امتى تختار الظرف يعني، وانتوا بقى مش عاليينكوا اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس، ما تجيش للواحد الا وقلبه متعلق بك. يعني عايز تربي ابنك، لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرك قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى يا واد الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا ربنا رجعتك وجبته لك اهو خد، وانت لسه هتديه له كده. يا ابن الايه، والله انا لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا، والله ما كنت جايبه لك ابن الكذا. تشتمه ويضحك ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعاطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربية ابدا، انما تنتهي فرصة ايه، التصاق عقله بيك، وبعدين قول له والله يا ابن الكذا، لو انا افتكرت الحكاية دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابن، وتقوم عليه تضربه، قوم الولد ايه ينضرب ويضحك، مش كده؟ عظوهن دي بقى معناها ايه، برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه، وقت العظة. وقت العظة انت تعرفه بقى، يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعيتش العظة دي، وشايف انت الامر داخل الى ناحية الربوة النشوز، المرأة عادة تدل على الرجل بما تعرف فيه من إقبالها عليه. يمكن المرأة تصبر على الرجل أكثر من صبر الإيه؟ الرجل عليه. ليه؟ أم قال لك لأن تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ إلا أن كده؟ إنما المرأة ما عندهاش. يوم هو ساعة أجهزة ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر، إنما هي ما عندهاش أجهزة منفعلة ما بتنفضحش كده ولا إيه؟ تقوم أنت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفك بقى أنك أنت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحتة دي بقى، اهجرها في الإيه؟ في المضجع. بس شوف الدقة، مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجرة يعني أنت تنام في حتة وهي في حتة، لا، عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكوا في الحتة اللي بتناموا فيها ناموا فيها، اهجرها في ايه؟ في المرجع. لانك انت ان هجرتها والكل البيت تعلم انك انت قاعد في اوضه لوحدك ولا سبت البيت وهربت علم، فتورث فيها غريزة العناد. لكن حكاية بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي تتغاضى، وهيجيلك انت ظرف عاطفي برضو تتغاضى، وكل واحد منكم يتمنى ان التاني يصالح. الله، يبقى اهجروهن في المضاجع عشان يعني تقول لها ان كنت هتدل من الحته دي لا انا ايه اقدر على نفسي. فقالوا فبيهجرها في المضاجع يعني ايه؟ ام قال لك يديها ظهره، ما دام المضجع واحد هيعمل ايه هجرها ازاي؟ يديها ايه؟ يديها ظهره مثلا. انما ما فضحت المساله ولا لا؟ وبرضه نايم في الحته ونايمين على السرير والاوضه اتقفلت عليهم ولا حاجة ولا حد يعرف حاجة ولا أن بقول إحنا قلنا زمان إن أي خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما بس ينتهي في أقرب وقت. ساعة الرجل كده ما يطلع بره وعواطفه تلتهب شوية يتنه ورايح ويتمحك وهي برضو تتمحك. وقلنا لكم حكاية أنت مودياني فين على فين يا سيدي؟ الله، إذن أمال إيه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا بتتدخل عناصر، العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المرأة عنادا، لأن منش عايز انفضح قدام دي ولا قدام دي، الأم والأب والأخ والمش عارف إيه والعم أو الكلام الفاضي ده. إنما خلي الخلاف دائما إيه؟ بين الرجل والمرأة، لأن فيه أمرا بينهما سيلجئهما إلى أن إيه؟ يتسامحوا مع بعض، يظهرون واجرهن في الإيه؟ في المضاجع. واضربوهن، قال لك الضرب ده قال لك بشرط أن لا تسيل دما ولا تكسر عظما. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظم تلاقيه ايه؟ نقف كده يعني، بس دليل على عدم رضا. ولذلك بعض الناس قال لك اضربها بالسواك، اضربها بالايه؟ بالسواك يعني. وربنا علمنا الحكاية دي هناك لما حلف انه يضرب امراته 100 خبط، قال له ايه ربنا؟ قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغثا يعني الضغث هي الحزمة من الحشيش، وتبقى فيها 100 عود، ويجي بضربة واحدة وروح ضريبها يبقى ضربها 100 ضربة يا سيدي وخلاص، وضربها 100 ضربة. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها. وعلى كل حال إياكم أن تفهموا أن الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف، انما يأباه كبرياء العواطف. انما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اي ضربا غير ايه؟ غير ايه؟ مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا ايه ولا يجرح يساوي الايه نعنف. فان اطعنكم، اطعنكم في ايه؟ ام قال لك ما هو النشوز، ما هو ما دام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على انها عايزة ايه؟ تستعلي. فان انتهت من المسألة ما تاخدهاش لها بقى ذلة وتعقد عليها، يبقى انهي الموقف وكأنه لم ايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المسألة مش استذلال، مسألة في اصلاح وفي تقوية، موتة ايه؟ استذلال. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ اطعنكم، إذن أنت لك الظاهر من أمرها. اوعى تقول ده هي بتطعني كده إنما قلبها مش وياي، وتدخل بقى في دوامة الغيب تقول له انت مالكش دعوة، المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوة به، ما دام اطعناكم يبقى ظاهر الحدث ان المسألة ايه مسألة انتهت والنصوص ما عادش فيه يخاف ولا اي حاجة، فلا تبغوا عليهن ايه سبيل. ان الله كان عليا ايه، لان فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعناكم، معناها انك ان بغيت عليها سبيلا بعد ان اطاعتك يبقى المسألة عايزة منك تحكم، ده ولا لا تحكم قدرة مش تحكم سيطرة. نقول له لا، ان كنت قويا عليها فيجب ان تتنبه ان الذي احلها لك بكلمة اقوى عليك منك عليها، ده تهديد، ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك، مش هي كده المسألة ولا ايه؟ فانا مدام انت ملكتها بكلمة مني يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه؟ لان مفيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لان كنتوا الاثنين صنعتي وانا عايز الامور تتكد. ان الله كان عليا ايه كبير. وان خفتم، اول كان الخطاب للازواج، الخطاب لحاجة تانية دلوقتي. وان خفتم شقاق، برضو الشقاق ما وقعش، انما خايفين للشقاق ايه. ما هو الشقاق؟ الشقاق المادة بتاعته من الشق، شق يعني ابعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت دي عن ايه. اذا كلمة شقاق بينهما يدل على انهما بالزواج ايه التحم وصار شيئا واحدا، فأي شيء يبعد يبقى اسمه ايه شقاق. التحم وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها؟ وقد أفضى بعضكم إلى ايه إلى بعض، مش كده؟ لو أخذنا منكم ايه ميثاقا غليظ. وبرضو قال في الآية الثانية ايه، هن ايه لباس لكم وأنتم ايه. بقى هو لباس يعني هي مظروفة فيك وأنت مظروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني أنك أنت ساتر عليها وهي ساترة إيه ساترة عليها. فإذا تعدى الأمر منهم يجي إن خفتم شقاق بينهما، من اللي خاف؟ أهو ولي الأمر أم القرابة القريبة من أولياء أمرها وأمره، يعني الناس اللي يهمهم المسألة دي. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا لا ندع المسائل إلى أن يحدث الشقاق. الله، أكن الإسلام والقرآن بينبهنا إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى إن كان أب إن كان أخ إن كان حد يبقى إيه متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما إيه، بدليل انه قال ان خفتم شقاق بينه يعني الشقاق ما حدثش، ما تسيبش المسألة الى ان ايه الى ان تحدث. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا، دي لولي الامر العام، ده هذا اذا كان ولي الامر عيونه يقظى الى ان هو ايه يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا، ودي امر مش يعني ما هوش وارد، يبقى لازم اللي هيتأثر ايه ان الكلام ده لمين، للبارزين من الأهل هنا ومن أهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الأسرة مثلا إن هم يلاحظوا إيه الخط البياني بتاع الأسرة، يقول لك والله يعني شايفين كذا كذا كذا، والله إيه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المسألة دي إيه اللي هتؤذن بعاصفة دي قبل ما تحصل العاصفة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله، يبقى المصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الإيه، دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجة، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض إيه أشياء، إنما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه إيه صدرهم طاهر، ومدام حيوا على إنه حكم قال لك مدام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل، بحيث إذا رأي أنه لا صلاح إلا بأن يطلق يبقوا هم يطلعوا، لان معنى حكم يعني ايه؟ الناس فاهمة ان حكم دي ناس يروحوا لصلحهم مع جبكوسي نفضل على الشقاق. لا، انت هتختار حكم من هنا وانا اختار حكم من هنا، واللي يقولوه يبقى ايه؟ يبقى لازم يمشي. بس الحق سبحانه وتعالى حرص هذه المسألة في الحكمين، قال ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكونوا حكم من اهلها وحكم من اهله، وبعدين يدخلوا تحت قضية ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى ان ما وفقش الله بينهم يبقى كأنهم دخلوا بايه؟ مش عايزين. يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى، يبقى يحاول انه يعمل ايه؟ انه يخلص. ليه؟ وإلا هتنتقل المسألة الى فضيحة له، لان الذي خلق الجميع الزوج والزوجة والحكم من اهل الزوج والحكم من اهل الزوجة قال كده ان يريد اصلاحا يوفق. يوم كل الاثنين رايحين تحت هذه القضية، وما دام رايحين تحت هذه القضية يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه؟ اننا ما ايه؟ اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يصلحوا، لان الله حين يطلق قضية كونية كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ هو قال كده، وما دام هو قال كده فليحرص كل جندي على انه ايه؟ يكون جندي لله، لانه ننهزم هنقول له انت ما كنتش ايه؟ جندي لله. يخاف مندي ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ يجند الانسان كل ملكاته في نجاح الايه؟ في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه؟ شوف بقى قال لك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لان كل شيء من المسبب الاعلى. يوفق الله بينهما، مش ان يريد اصلاحا يوفقا بينهما، لا، يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما ايه؟ ان الله كان عليما اي باحوال الزوج وباحوال الزوجة وباحوال الحكم من اهله وباحوال الايه؟ يبقى هم محوطين بايه؟ بعلم. فكل واحد يحرص تصرفه. ليه؟ لانه مسؤول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية، وربنا ايه؟ عليم وخبير. ايه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تأخذ علم الغير، انما الخبرة يبقى بتاعت ذاتك. العلم ياخد علم مين؟ انما الخبرة. وبعد ان تكلم الحق على ما سبق من الاحكام في الزواج وفي المحرمات وخدنا من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع قولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والإيه والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق إلى المنهج الأعلى. هذا المنهج الأعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لأن العبادة معناها إيه؟ هي طاعة العابد إيه؟ للمعبود. ما تاخدهاش على أنها بس اللي احنا بنقول عليه الإيه؟ العبادات دي اللي هي الصلاة والإيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أركان الإسلام. واحنا قلنا ما دام دي الاركان والاسس اللي بني عليها الاسلام، يبقى الاسلام كمان غير الاركان ولا لا؟ لان ده الاسس اللي بني عليها مين؟ الاسلام. وهل الاسس اللي مبنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسلام حاجات كثيره ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي الصلاه وما يتعلق بها والزكاه والايه والصوم والحج، عملوها اسمها قسم الايه؟ العبادة. ده اسم الاصطلاح، انما كل امر من الله عباده. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجه زي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ نقول له لا، العباده هي ايه؟ هي طاعه عابد لامر معبوده. لكن فيه اشياء سموها باسم العباده لانها استدامه الولاء لمن نطيعه، انما حنطيعه. ولذلك ضربنا مثل قلنا ايه؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، قال ايه؟ هذا امر من الحق فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. كانه اخرجهم من ايه؟ اخرجهم من بيع الى الصلاه، ما اخرجهمش من فراغ، ما اخرجهمش. وقلنا انه جاب البيع ليه؟ لانه العمليه اللي ربحها بيجي على طول، فلما تزرع زرع هتستنى ايه؟ كم شهر على ما تطلع كده ولا لا؟ لكن البيع صفقته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياه، لان معنى البيع ايه؟ وسيط بين منتج ومستهلك، مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل، هتبيع ايه؟ هتبيع سلعه، السلعه جايه منين؟ إيه؟ من منتج لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوفه هتلاقيه منتج، والمنتج برضه هيبقى هيبقى مستهلك. اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها في ايه؟ كلمه البيع. طب ما هو شيره برضه، مش مدام فيه بيع يبقى فيه شيره؟ ام قال لك لا، البائع دائما يحب ان يبيع، لكن المشتري لا، يمكن مش عايز يشتري، يقول لك بركه يا جامع انا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع يا دي العمليه الايه؟ ربح اللي على طول كده على طول. فربنا بيقول سيبوه، سيبوا العمليه اللي ربحها على طول دي. وبعدين فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض، يبقى ده امر ولا مش امر؟ يبقى نعصينا في الامر الاول اسعوا الى ذكر الله زيه تمام، نعص الامر في ايه؟ فانتشروا في الارض. يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها عباده. ان كان ايه؟ صلاه عباده، صوم عباده. وبعد ذلك طب صلاه مش عايزه قوام حياه؟ مقومات حياه. هتصلي ازاي انت؟ لازم ليك مقومات حياه. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما هتعمل ايه يعني؟ الله. طب اذا حركه الحياه كلها سلسله ايه؟ سلسله عباده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنتوا تعمروه، مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ يبقى ما معنى العباده؟ اياك ان تظن ان العباده هي بس الايه؟ العباده التصنيفيه او التاليفيه اللي في الفقه، يقول لك قسم العبادات وقسم الايه؟ المعاملات لا، قل له لا، كله ايه؟ كله عباده. بس الحركات الاخرى العباده مش ظاهره فيها قوي، لانك انت بتعمل لنفعك، بتعمل لايه؟ لنفعك. انما الصلاه بتاخد حته من وقتك، مش كده؟ فسمينا دي العباده الايه؟ الصح، العباده الافعال. قلنا دي اللي اسمها الايه؟ لان العمليات الثانيه يعمل مثلها من لا يؤمن باله، بيطلع في الحياه ولا لا؟ ويسعى وينزرع ويقلع ويصنع وكل ده. ليه سموها العبادات؟ لان مثلها ما بيجيش من غير متدين، انما الاعمال الثانيه بتاعت عماره الكون والمصلحه غير المتدين بيعملها ولا لا؟ فسموها باسم الايه؟ العباده. ولكن كل امر لله نطيعه فيه اسمه ايه؟ عباده. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله، رددنا الى قضيه ان الحظ دائما في كل تصرفاتنا ان نأتمر بامر الله في منهجه، وان لا نشرك به شيئا. يعني ان كنت في اي حاجه اوعى تجعل الاسباب في ذهنك امام المسبب الاعلى. كل حاجه اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين احسانا، شوف المنزله بقى ليه بقى؟